لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، مستعين بالله جل وعلا، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في قراءة هذا الكتاب الطيب المبارك الذي نحن بصدده، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. والكتاب كما قلنا معروف باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. نبدأ اليوم من السؤال 36، ما هو الإيمان؟ السؤال: ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. مرة ثانية: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن القلب له قول واللسان له قول، والقلب له عمل واللسان له عمل والجوارح لها عمل أو لها أعمال. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، أي يعني يتفاضل المؤمنون حسب ما في قلوبهم من إيمان. فليس الإيمان على درجة واحدة عند الناس جميعا، بل ولا عند الشخص الواحد. فالإنسان إذا كان في أوقات الطاعة يطيع الله عز وجل، ويعني هكذا يجد أن الإيمان عنده في مستوى عالي. وإذا يعني وصل إلى عياذا بالله تقصير أو تفريط أو وقع في معاصي ينقص الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا، ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، أي تواطئ ما في القلب مع ما في اللسان، أو مع ما يقوله اللسان. أي أن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن تكون اعتقادا في القلب ونطقا باللسان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية دليل على أن العمل من الإيمان. الإيمان ليس مجرد اعتقاد بالقلب فقط ولا نطق باللسان فقط، لكن العمل من الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية في سورة البقرة عند الحديث عن يعني تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها، إلى آخر الآيات. فيعني هناك من الصحابة من سأل عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يصلوا جهة الكعبة، هل ضاعت صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. الصلاة سماها الله عز وجل إيمان، والصلاة جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. الإنسان يعتقد بقلبه، يعظم الله عز وجل بقلبه، ينطق بلسانه، يتحرك في الصلاة بجوارحه قياما وركوعا وسجودا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. السؤال 38، ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الدليل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا دليل واضح من القرآن الكريم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان موجود لكن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فإذن الإيمان يزداد. وقال تعالى وزدناهم هدى، فالهدى أيضا يزداد، والهدى إنما هو في القلوب وهو الإيمان بالله عز وجل. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، آمنوا فزادتهم إيمانا، قال تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فالإيمان موجود وزاد الإيمان أيضا بعد الموقف الذي أشارت إليه الآية، والآيات في ذلك كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا إشارة لحديث لا نريد أن نطيل في التطرق إليه، لكن حديث مشهور بحديث ساعة وساعة. السؤال 39، ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان؟ ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ يعني الدليل على أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فالله عز وجل جعل السابقين في درجة وجعل أصحاب اليمين في درجة، فقد تفاوتت الدرجات في الجنات على قدر ما في القلوب من طاعة لله عز وجل. قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهنا أيضا فرق، كلاهما مؤمن، كلاهما من أهل الجنة، لكن هؤلاء من المقربين وهؤلاء من أهل الجنة. قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم الله عز وجل الناس الطيبين الصالحين إلى أقسام ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه يعني مسرف على نفسه في المعاصي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكل هؤلاء مؤمنون، لكن يتفاوت الإيمان من الظالم لنفسه إلى المقتصد إلى السابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. إذن هنا يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار، فهذا في قلبه إيمان يعادل أو يساوي وزن دينار، أما الآخر في قلبه إيمان يعادل نصف دينار، نصف دينار، فتفاوت الإيمان، تفاوت الإيمان من شخص إلى شخص، هذا إيمانه أعلى وهذا إيمانه أقل. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، البرة حبة القمح، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، طبعا الذرة هي أقل شيء. إذن هنا الحديث الثاني هذا تكلم عن إيمان بوزن الشعيرة، إيمان بوزن البرة، إيمان بوزن الذرة. إذن الإيمان في هذه القلوب متفاوت، وقبله كان يتكلم عن نصف دينار وعن دينار. فهذه الأحاديث يعني واضحة وضوحا شديدا. هناك من الإيمان في قلبه يزن دينار، ومن يزن نصف دينار، ومن يزن شعيرة، من يزن برة، من يزن ذرة. فواضح وضوح تام تفاوت ما في القلوب من الإيمان. السؤال 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ أي إذا أطلقنا كلمة الإيمان فإنها إيه؟ تشمل وتعني الدين كله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم وضح قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. إذن هذه التي نعدها من أركان الإسلام سماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، سماها الإيمان. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فهنا عبر عن هذه الأمور التي كما قلت نعدها من أركان الإسلام، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. فمعنى هذا أن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، يشمل الدين كله عند الإطلاق. السؤال 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ يبقى هنا يتكلم عن الإيمان عند الإطلاق والإيمان عند التفصيل. لما أخذ الإيمان بصفة عامة مطلقة بيشمل الإسلام والإيمان، ولما نقصد أن نفصل نقول أنه يعرف بالأركان الستة. ودليل ذلك يعني الحديث المشهور، حديث جبريل عليه السلام، فقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان الإيمان الستة لما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، الحديث المشهور لما قال له: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، إلى آخر ذلك. إذن قبل أن نغادر هذه النقطة، أن الإيمان إذا أطلق يقصد به الدين كله، وإذا فصل يقصد به أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة؟ ما دليل هذه الأركان من الإيمان على سبيل الإجمال؟ الدليل قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نقرأ الآية مرة ثانية ونعد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا خمسة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هكذا قال: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى هذا يتكلم عن الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، أن الله قدر يعني مقادير الخلائق وخلق كل شيء بقدر سبحانه وتعالى. طيب، يقول مصنف: وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. يعني هذا أيضا ما زال على سبيل الجملة، لكن سيوضح بإذن الله تعالى. السؤال 43: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ إذا هنا نبدأ نفصل، نقول أن تؤمن بالله وملائكته وكذا وكذا، هو سيتكلم عن الإيمان بالله وسيطيل النفس في هذه الجزئية جدا. فالسؤال الثالث والأربعون: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ والجواب: الإيمان بالله عز وجل هو التصديق الجازم من صميم القلب، التصديق الجازم يعني الذي لا شك فيه أبدا، التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، يعني ليس هناك إله يضاده سبقه ولم يعقب به، يعني ليس لم يأتي عقبه أي بعده إله يدعي أنه إله، فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كل هذا شرح لمعنى الإيمان بالله عز وجل، أقرأه ثانية. معنى الإيمان بالله عز وجل هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، أن الله عز وجل موجود حي قيوم سبحانه وتعالى، بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول: حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا من الإيمان توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فيأتي السؤال الرابع والأربعون: ما هو توحيد الإلهية أو بنسميه توحيد الألوهية؟ ما هو هذا التوحيد؟ يقول: توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، هو إفراد الله عز وجل، توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، طبعا الباطنة هذه أعمال القلب، والظاهرة أقوال اللسان وأعمال الجوارح، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. يبقى هنا أمران: الأمر الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة ظاهرا وباطنا، والأمر الثاني هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى في الأولى قضى ربنا سبحانه وتعالى وأمر ألا نعبد إلا إياه، في الثانية أمر بالعبادة الله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي الثانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكر هكذا للعموم، يعني لا تشركوا به أي شيء أي أحد. ثم قال تعالى دليل آخر: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا في سورة طه في أول حوار بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا يعني قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله، الإله هو المألوه أي هو المعبود، هو المعبود. فحينما أقول لا إله إلا الله أنا أعني كل هذا الكلام الذي ذكرته. السؤال الخامس والأربعون: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ يبقى عرفنا توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، ما هو ضد هذا التوحيد، توحيد الإلهية أو الألوهية؟ ضده الشرك. يبقى ضد التوحيد شرك، التوحيد أن تعبد الله وحده، ضده أن تجعل لله عز وجل شريكا. إذن التوحيد الألوهية أن توحد الله، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، أن تعبد الله وحده وحده. أما الضد أن تجعل له شريك أو شركاء. فضد توحيد الألوهية الشرك، والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، بهذا كفر. الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية يعني مطلقا، والشرك الأصغر ينافي كماله، ينافي كمال التوحيد. يعني قبل أن أشرح أؤكد على هذه النقطة لكل من يسمعني إن شاء الله، الشرك ينقسم إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد، يعني لا يعني ليس موحدا من يقع في شرك أكبر، بل هو كافر ككفر كل الكافرين. والشرك الأصغر ليس كفر لكنه ينافي الكمال، وقد يكون ذريعة للوصول إلى الشرك الأكبر. طيب السؤال السادس والأربعون، ما هو الشرك الأكبر؟ ما هو الشرك الأكبر؟ طالما أن أمره خطير وأنه ينافي التوحيد بالكلية، نتعرف عليه. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. ثاني، الشرك الأكبر هو أن يتخذ العبد من دون الله سبحانه وتعالى ندا، يعني نظيرا ومثيلا وشبيها. هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. يبقى كل هذا من الشرك الأكبر. يعني هذه الكلمات التي نقرأها سريعا لو شرحناها ووضحناها تفصيلا تحتاج إلى درس كامل، لكن نعود بسرعة نقول: الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه خشية الله، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال أيضا: ويخشاه كخشية الله، ويلتجو إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه. يعني لما ننظر الآن أحبتي الكرام إلى هؤلاء الصوفية أو العوام الجهال المساكين الذين يستغيثون ويذهبون يطوفون حول الضريحة الموتى من المقبورين من الأولياء أو الصالحين أو مدعي الصلاح، كهذا الشيعي الضال السيد البدوي عندنا في مصر عليه من الله ما يستحقه، فهذا من الشيعة الباطنية، وهو ليس اسمه سيد، اسمه أحمد البدوي، لكن يقال سيد كما تقول الشيعة عن شيخهم السيد فلان. المهم، هؤلاء الذين يذهبون يطوفون حول ضريح الميت، والطواف عبادة لا تكون إلا حول الكعبة لله رب العالمين، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يذبحون له، ثم ينذرون له، ثم وغير ذلك، كلها عبادات. ثم أنا عايز بس أوصل لي بقى لمسألة أنهم يحبونهم، لولا أنه يحبه ما سافر وذهب إليه هناك في طنطا، لولا أنه يحبه ما طاف حول قبره أو ضريحه، لولا أنه يحبه ما نذر له ولا ذبح له، لولا أنه يحبه يعني ما فعل كل هذه الأفعال، فهو يحبه كحب الله ويخشاه بخشية الله. يعني لو أنه نذر أن يذبح يعني أعزكم الله عجلا أو خروفا لهذا المقبور لهذا البدوي، ثم يعني الظروف لم تسعفه في ذلك، لو يقدر الله عز وجل أن يكون عنده هذا الأمر فلم يوفي، يكون خائف أم غير خائف؟ يكون خائف. إذن انتبهوا إلى هذه النقطة جيدا، هو جمع له الحب والخوف، لأننا الإنسان في عادته وفي طبعه إذا أحب أحدا لم يخف منه، وإذا خاف أحدا لم يحبه، لكن الذي يجمع له الحب والخوف، بل كمال الحب مع كمال الخوف والذل، هو الله عز وجل. فالذي نذر للبدوي أو لغير البدوي أيا كان اسمه في أي بلد، وأسأل الله أن يعني يتوب على المسلمين ويهديهم سواء السبيل، من نذر لهذا المقبور، نذر له أو استغاث به أو ذبح له أو كذا أو كذا، لأنه يكرهه أم يحبه؟ لأنه يحبه. وإذا لم يوفي بنذره، إذا لم يذبح، إذا لم يفعل ما وعد به، يخاف ويخشاه أم لا يخشاه؟ يخشاه. فبالتالي جمع له الحب والخوف، الحب والخوف، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا عين الشرك بالله سبحانه وتعالى، حينما يصرف الحب والخوف معا لغير الله عز وجل. بل نقول أيضا مثال ثاني نوضح هذه النقطة، لأن طبعا هذه خلاصة الكتاب لازم يعني نستطرد فيها. يعني الذي ينادي على السن البدوي، طبعا أنا أذكر البدوي لأنه مشهور عندنا في مصر، لكن الحمد لله الناس يعني انتشر العلم والخير وقل الإقبال على هذا الوثن كثيرا كثيرا، ونسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا بالتوحيد الخالص يا رب العالمين. الذي ينادي على السيد البدوي، لذا كان هو هناك مثلا في طنطا عند الضريح وقال يا بدوي، ربما قال يسمعني لأني بجوار الضريح أو في نفس المحلة والمدينة التي هو فيها. فإذا سافر إلى القاهرة أو الإسكندرية أو إلى أسوان أو إلى دولة أخرى، سؤال عند الشدائد تقول يا بدوي. طيب السؤال، هل البدوي يسمعك أم لا يسمعك؟ سؤال نقف عنده. إن قال أنه يسمعني، إن قال أنه يسمعني، فنقول له هذا عين الشرك بالله، لأن الذي شمل سمعه أو شمل سمعه للكون كله هو الله، والذي شمل بصره للكون كله هو الله. جماعة الصوفية عندنا بيغنم ولو يا ست يم العواجز أني عاجز خذي بالك، نظرة يم هاشم، يعني نظرة انظري إلينا. ها، فهذا هذه ألفاظ شركية. فنقول هل أم هاشم، هذه السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، هل تسمعك؟ هل تراك؟ والبدوية هل يسمعك؟ هل يراك؟ إن قلت لا، هنقول والله واحد مجنون بيكلم نفسه، هذا جنون، عد إلى عقلك. وإن قال نعم، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نقول له وقعت في الشرك الأكبر، لأن الذي شمل سمعه الكون كله هو الله، والذي شمل بصره الكون كله هو الله، فأنت جعلت صفات الله عز وجل التي لا تكون إلا له، خلعتها على هذا المقبور، سواء كان وليا أو كان صحابيا أو كان تابعيا أو غير ذلك. فيقول الشرك الأكبر اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. يعني أحبة الكرام، يعني الطرفة ذكرها لنا شيخ الله يرحمه الشيخ العلامة محمد صفوت الشواطفي رحمه الله رحمة واسعة على ذكر البدوي، يعني ما أظن أني ذكرتها في الدروس السابقة. على أي حال، يعني تقول أن رجلا فلاحا بسيطا تعود أن عند أي مشكلة يبقى مين يحل المشكلة؟ السيد البدوي. من يفعل كذا؟ السيد البدوي. فالمقصود أن هذا الرجل أعزكم الله، هذا الفلاح عنده في الحظيرة المواشي عنده حمار وجاموسة، حمار وجاموسة، أيهما أعظم؟ الجاموسة طبعا، الجاموسة تحلب اللبن وتأتي منه الجبن والزبد وتعمل في الحقل إلى غير ذلك. فيعني أقول باللهجة المصرية، دخل إلى الحظيرة وجد إيه؟ الحمار بيرفص الجاموسة، يرفصها برجله، فكلما أبعده عاد ورفص، كلما أبعده عاد ورفص، فقال والله أبتع الكلب، عزكم الله في اللفظ، يعني لو ما سكتش لروح الصبح اشتكيك لسيد السيد البدوي. كان البدوي هو الذي يعني اللهم صل على سيدنا محمد يفصل بين الحمار والجاموسة. فذهب في الصباح الى البدوي، ركب القطار وسافر وهكذا، وجلس عند الضريح طوال اليوم يقول يا بدوي الحمار بنفس الجاموسة، يا بدوي الحمار بنفس الجاموسة. ثم في نهاية اليوم عاد إلى بلده لينظر النتيجة، فإذا به ينظر في حظيرة المواشي فلقى الجاموسة ماتت. قال الله يخرب بيتك يا بدوي، مش عارف الحمار من الجاموسة؟ فما زال يعتقد أن البدوي هو الذي أمات الجاموسة، ولأنه يعني مش فلاح ولا يعرف الحمار من الجاموسة، فبدل ما يموت الحمار موت الجاموسة. وطبعا هذا إيه؟ من شدة طيبة الناس وجهلهم، فعلينا أن نعلم وأن نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نواصل الكلام عن الشرك الأكبر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن هنا نأخذ فائدة، يعني لو حبينا نكتب عنوان جانبي ونقول ما هي خطورة الشرك، فنقول أولا أنه ذنب لا يغفر، ونحن وضحنا قبل ذلك لا يغفر، يعني إذا مات صاحبه بغير توبة، إذا مات صاحبه بغير توبة منه، لكن من تاب تاب الله عز وجل عليه. ونؤكد على أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر، الإنسان الذي مات مرتكب الكبيرة إذا مات بغير توبة فهو في مشيئة الله، طالما مات موحدا غير مشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه إن عذب في النار على كبيرته أو كبائره لا يخلد في النار. ونحن قرأنا منذ قليل الأحاديث أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، وزن نصف دينار، وزن شعيرة، وزن برة، وزن ذرة. لكن من مات مشركا بالله عز وجل، وقع في شرك أكبر ومات بغير توبة، فهذا لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا قلنا خطورة الشرك، نقول نمرة واحد أن الشرك ذنب لا يغفر. ثانيا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا نقول الفائدة الثانية أن الشرك أو الخطورة الثانية أن المشرك ضال ضلال بعيد، ضلال شديد. الخطورة الثالثة أن المشرك محرم عليه الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليس هذا فقط، بل من خطورة الشرك أنه يحبط الأعمال الصالحة. الشرك يحبط الأعمال الصالحة. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا أمر خطير جدا، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تمنى من طلبة العلم الأفاضل لما يجد مثل هذه الفوائد في جانب يقول خطورات الشرك، نمرة واحد ذنب لا يغفر، نمرة اثنين ضلال مبين، نمرة ثلاثة صاحبه محرم عليه الجنة، نمرة أربعة يحبط الأعمال الصالحة، وهكذا. يبقى لما أحدث الناس بعد ذلك يكونش الكلام كلام مرسل، يكون الكلام كلام محدد أولا ثانيا ثالثا، حتى أن المستمع يستفيد. نحن نقرأ لأن هذه دراسة كما يسمونها دراسة أكاديمية علمية، لكن أنا أحاول أن أبسط الأمر، وأريد من أحبابي وطلابي أن يعني يعنونوا هذه العناوين ويكتبوا هكذا خطورة الشرك مثلا كالنقطة التي نحن بصددها كذا وكذا. قصة لطيفة طرفة حكيناها عن السيد البدوي، وليكتب ملخصا لها يؤدي الفائدة جميلة، يعني نذكرها عند الناس العوام في الفلاحين يسعدوا بها، ولها مغزى وتؤدي يعني مغزى تؤدي فائدة عظيمة في حينها. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والآيات في ذلك كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث في الصحيحين، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه عفوا وأرضاه، لما كان رضيفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعدي، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق الله، العبادة وعدم الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث في الصحيحين: يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يبقى الشرك الأكبر الذي نتكلم عنه يستوي فيه من أظهره ومن أبطنه، من أظهر الشرك وجاهر بهذا الشرك بهذا الكفر ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يعني لعل الشارح هنا يقول، يعني يؤكد، أو الشيخ رحمه الله يؤكد على ماذا؟ يؤكد على أننا لا ننخدع في المنافقين، النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، ونظن أنهم لأنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرجون معه للجهاد أنهم يعني ليسوا بكفار، أو أنهم في منزلة بين المنزلتين، أو أي مسمى يسمى، لا، هم كفار، هم كفار. السؤال 47: ما هو الشرك الأصغر؟ يبقى تكلمنا بالتفصيل عن الشرك الأكبر. احنا كنا نقول ماذا؟ نقول أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وقبله قلنا نتكلم عن توحيد الألوهية، بالذات توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، وقلنا أن عكس التوحيد الشرك، وقلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، وقلنا أن الشرك الأكبر مخرج يعني من الملة وينافي التوحيد بالكلية، وأن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد. فنتكلم عن الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو يسير الرياء، يعني الأمر اليسير من الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. يعني العمل مراد به الله، لكن إنسان قد يحسن العمل من أجل من يراه من البشر. العمل أصلا عمل صالح توجه به لله عز وجل، لكنه يرى الناس به، يحب أن يراه الناس وهو يصلي، يحب أن يراه الناس وهو يتصدق، يحب أن يعلم الناس أنه صائم. فالعمل في أصله عمل صالح مشروع، والعمل في أصله متوجه به إلى الله عز وجل، لكن المشكلة هنا دخل في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه أحب وأراد وفعل من أجل أن يرى. الرياء من الرؤية، الرياء من الرؤية، يعني يعجبه رؤية الناس لعمله أو سماعهم به ويعلم أنه فعل كذا وكذا وكذا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ليس هذا فقط، لكن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء يعني سئل عن الشرك الأصغر، ما هو الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني هو دخل المسجد يصلي ركعتين ولم يكن لم ينتبه أن أحدا يراه، فلما علم أو أحس أو شعر أن فلانا يراه شخصا من الناس حسن في الصلاة، فأطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود وأظهر في هيئته التخشع، فهذا رياء. ومن ذلك أيضا، إذا دي صورة من صور الرياء ومن صور الشرك الأصغر، من ذلك أيضا الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة، اللي يقولوا وحياة النبي وحياة أمي وشرف أمي وحياة الكعبة الشريفة وحياة دي النعمة، لا غير ذلك من الألفاظ. هذا صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. جميل، يبقى نهى عن الشيء وأتى بالبديل، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله. وقال من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا أمر خطير، كثير الناس يقول لك إيه بالأمانة يا شيخ، طب بالأمانة عليك، بالأمانة ربنا. من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك، فقد كفر وأشرك. ومنه قوله ما شاء الله وشئت. طبعا هنا لما نقول من حلف بغير الله فقد كفر ليس كفرا مخرجا من الملة، لكن كما يقولون كفر دون كفر. ومنه قوله ما شاء الله وشئت، يبقى دي صورة أيضا من إيه؟ من صور الشرك الأصغر، ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يعني كما نقول إيه؟ أنا متكل على الله وعليك، لا، جعلتني لله ندا، أو جعلت الذي تحدثه جعلته ندا لله عز وجل. قلت توكلت على الله، أنا معتمد على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك. ومنه قول من قال لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طب اسمع، يعني لماذا نقول ثم ولم نقل؟ وقلنا أن يعني قال العلماء في الواو في اللغة العربية تفيد مطلق المصاحبة، المصاحبة، يبقى الاثنين متساويين، دخل محمد وأحمد، لكن دخل محمد فأحمد يبقى الفاء للتعقيب بعده، لكن ثم تفيد التراخي، يبقى هناك مسافة زمنية بين دخول أحمد ودخول محمد. فلما أقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، يبقى ما شاء الله مشيئة مستقلة، ثم في النهاية، في النهاية ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. يبقى يجوز أن نقول لولا الله ثم فلان، ولا يجوز أن نقول لولا الله وفلان. قلنا الواو هنا مطلق المصاحبة، لكن ثم تفيد الترتيب مع إيه؟ مع التراخي. يعني كالذي يعني على ذكر يعني لولا، يقول لولا الكلب لسرقنا اللصوص. يعني هذا في باب آخر من أبواب التوحيد، لولا الكلب، لا، هذا خطأ. نقول لولا أن الله سخر الكلب فنبح فنبهنا لسرقنا اللصوص، لولا أن الله سخر الكلب فنبح فخاف اللصوص وانصرفوا. يبقى هذه بعض صور الشرك الأصغر. يبقى الصورة الأولى هي يسير الرياء، الصورة الثانية هي الحلف بغير الله عز وجل، الصورة الثالثة قول ما شاء الله وشئت. يبقى عندنا في الشرك الأصغر ثلاث صور، يعني إن شاء الله تكون واضحة، يسير الرياء، الحلف بغير الله، وقول ما شاء الله ثم ما شئت. هكذا نقول يعني وصلنا إلى تعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبنعتذر على يعني العطل الفني الذي حدث في البداية. إن شاء الله نتداركه ونبدأ درسنا بإذن الله في الخميس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. لا أطيل عليكم حتى تدركوا درسكم الآخر. تقبل الله منا ومنكم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الخالص، وصلي اللهم وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.